بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى ومعونته الدرس 39 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن آداب النكاح ومنها الوليمة، وذكرنا أن الوليمة يجب على المؤمن إذا دعي إليها أن يجيب إلا بشروط، يعني بشروط معينة يجب أن يجيب. ذكرنا تلك الشروط، واليوم نتكلم عن الأكل من طعام الوليمة. إذا دعيت إلى وليمة عرس فذهبت، هل يجب عليك أن تأكل أم لا يجب عليك؟ قال العلماء: لا يجب على مجيب دعوة الوليمة أن يأكل، إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، المهم أن يحضر في المجلس. ولذلك روى الإمام مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وقيل، يعني قول ضعيف، أنه يجب أن يأكل إلا إذا كان صائما. القول المعتمد أنه لا يجب أن يأكل، المهم أن يحضر. واستدل الآخرون بحديث رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي. يصلي يعني يدعو لصاحب الوليمة، إذا كان صائم يدعو له، يقول: بارك الله لك، جزاك الله خير، كذا. وإن كان مفطرا فليطعم، يعني ليأكل. يستحب أن يأكل مما قدم له ولا يتصرف فيه إلا بالأكل، يعني يجوز لك أن تأكل ولكن لا يجوز لك أن تحمل معك إلا بإذن، لا يتصرف إلا بالأكل، لا يجوز أن يحمل معه. وله أن يأخذ إن علم رضا صاحب الدعوة. إذا كنت تعلم أنه يرضى، يعني أحيانا يضعون أمامك مثلا شوكولاتة أو فواكه، فبعض الناس يأكل ويأخذ عدة قطع يضعها في الحقيبة مثلا أو في الجيب، هذا لا يجوز إلا بإذن، أو تعلم يقينا، يقينا 100% أن صاحب العملية يرضى. إذا لا تعلم الرضا لا يجوز لك أن تحمل معك شيئا. قال هنا في مسألة لطيفة، يقول: ويحل نثر سكر وغيره كجوز ولوز ودنانير ودراهم على المرأة في النكاح. كانوا من زمان عادي، بعض البلدان لا زالت إلى الآن عندما يحصل فرح يأخذون دراهم أو دنانير أو فلوس أو أكل شوكولاتة أو سكاكر ويرمونها على الناس لا على التعيين، فكل واحد يلتقط منها. هذه اسمها النهبة، اسمها النهبة، والأخذ منها يسمى الانتهاب، يسمى الانتهاب. قال: ويحل نثر سكر وغيره كجوز ولوز ودنانير ودراهم على مرأة النكاح، ويحل التقاطه وتركه أولى. تركه أولى، يعني خاصة إذا كان إنسان شخصية معروفة مميز، يعني مو معقول الناس عم ترمي دراهم واحد مثلا شيخ عالم يلتقط مع الأولاد مثلا، يعني تركه أولى لأنه لا يليق به. أما إذا كان عادي يأخذون الناس العاديين. وفي حديث ثاني، هذا قلنا اسمه النهبة صح، في حديث ثاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة. نهى عن النهبة قال العلماء وهو النهب اللي نسميه نحن النهب اللي مثل السرقة، وهو أخذ أموال الناس قهرا من دون إذن، هذا اسمه النهب ويقال له النهبة أيضا، وهذا هو المنهي عنه. أما النهبة بمعنى أنه صاحب الوليمة أو غيره يلقي أشياء فيلتقطها الناس يجوز، ومثله إباحة الطعام، يعني يقول لهم يضع بوفيه مفتوح مثلا يقول للناس تفضلوا، هذا إباحة مثل الرمي بس بطريقة مؤدبة أكثر، يقول لهم تفضلوا، فكل واحد يجوز له أن يأكل لأن الإذن قد حصل. خلص باب الوليمة هذا وآداب النكاح. الآن في باب جديد اسمه القسم والنشوز. القسم خاص بمن تزوج أكثر من امرأة، القسم خاص بمن تزوج أكثر من امرأة، والنشوز حالة يحصل فيها خلاف بين الزوجين، إما أن تنشز المرأة وتخرج من غير إذن زوجها من البيت ويصير خلاف، أو ينشز الرجل يكون هو الظالم. الآن سنتكلم عنه بعد أن نتكلم عن القسم. فالقسم هو مصدر قسم يقسم، والقسم هو النصيب. فإذا واحد عنده أكثر من زوجة القسم هو أن يبيت عندهن بالعدل، هذا هو القسم. فهو ابتداء العملية في القسم مندوب ندب، يعني إذا واحد تزوج أكثر من امرأة ابتداء لم يبت عند ولا واحدة منهم، كان يأتي يزور هذه في النهار وهذه ما يبت عند ولا واحدة، هو عنده بيت لحاله بينام فيه ومسكن هذه في بيت وهذه في بيت. مجرد ما بدأ في المبيت عند واحدة منهن وجب عليه أن يعدل للأخريات، فيقسم لها مثل ما قسم لضرائرها إلا إذا هي رضيت وأسقطت حقها. أما الأصل في العملية ندب، مجرد ما بدأ في إعطاء واحدة ليلة يجب عليه أن يعطي الأخريات مثلها تماما، هذا هو القسم. فقوله تعالى بدليل الوجوب العدل مأخوذ من القرآن والسنة، قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فهذه الآية تفيد أن العدل واجب بين النساء. وأما السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما مال إلى إحداهما، وعند الترمذي فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وفي رواية وشقه ساقط. وروى أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال العلماء والمرأة التي يجب القسم لها كل الزوجات حتى لو كانت إحداهن مريضة أو كانت حائضا أو كانت نفساء فلها حق في القسم. مو يقول إنه ما في فائدة، لا في فائدة لأنه هذا حقها، ولو كانت مريضة أو كذا يجب عليه أن يقسم لها مثل الأخريات، إلا إذا كانت ناشزا. المرأة الحالة الوحيدة التي لا يجب القسم لها عندما تنشز، يعني عندما تخرج من البيت بدون إذن زوجها، يعني تترك بيتها وتروح لعند أهلها مثلا تخرج، أو تسافر بدون إذن، في هذه الحالة تسقط نفقتها ويسقط حقها في القسم. قال العلماء كيفية القسم بين الزوجات، يجوز للزوج أن يجعل لكل زوجة ليلا ويوما قبلها أو بعدها، يعني مثلا ليلة الأربعاء مع يوم الأربعاء أو يوم الأربعاء مع ليلة الخميس، هو مخير يعني إما يوم والليلة اللي بعده أو اليوم والليلة التي قبله، فكل واحدة لها 24 ساعة حق هذا، والنهار تبعه تبع لليل، أصل الليل والنهار تبع له. بعدين قال إذا كان هذا الرجل عنده مثلا بيت كبير فيه غرف، كل واحدة ساكنة في غرفة، أو عنده عدة بيوت، هو ساكن في بيت لوحده ومسكن كل زوجة في بيت لوحدها، فيجوز له أن يدعو زوجاته إلى بيته، كل واحدة في ليلتها إلا تعي اليوم لعندي على البيت، فهذه ليلة وهذه. إذا ذهب إلى إحداهن في ليلة من الليالي إلى بيتها وجب عليه أن يذهب إلى الجميع، ما بصير واحد يروح لعندها والباقي يقول لهم تعوا أنتوا لعندي، إذا راح لعندها لازم يروح لعند الجميع، هذا العدل. وما بيجوز يقول للنساء الباقيات تعالوا لبيت فلانة، أنا عند فلانة تعالوا لبيتها، لأنه يشق على المرأة أن تأتي إلى بيت ضرتها، فهذا من العدل. مثل ما بيعامل هذه يعامل الباقيات. نعم. التراضي إذا واحدة هي رضيت تروح لبيت أي واحد يجوز، بس ما بيجوز يعني يأتي زوجته بحضور غيرها، يحرم عليها، هذا من الكبائر. أي أما مجرد أن تأتي إلى بيت إذا هي راضية أسقطت حقها، هي حرة. والأفضل أن يدور عليهن في بيوتهن. قال وإن كان يبيت عند واحدة منهن وجب عليه أن يدور عليهن في بيوتهن كما قلنا، ويحرم عليه أن يبيت عند واحدة منهن ثم يدعو الباقيات إليه، كما يحرم عليه أن يجمعهن في مسكن واحد بغير رضاهن. أما إذا رضيوا خلاص. ويجوز أن يجعل مدة القسم يوم أو يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، يعني ممكن يعمل مثلا عنده زوجتين أو ثلاثة، يعمل لهذه يوم وهذه يوم وهذه يوم، أو هذه يومين يومين يومين، أو ثلاثة ثلاثة ثلاثة، أكثر ما في. ما بصير واحدة يجلس عندها شهر وبعدين ثاني شهر وبعدين ثالث شهر، معناتها هذه اللي إذا شهر معناتها المرأة الثانية تركها شهرين متواصلين، ما بيجوز هذا، في إيذاء. أقصى شيء ثلاثة أيام، القسم يجوز يوم أو يومين أو ثلاثة على أقصى التقديرات. في حال السفر هذا مسألة خاصة، كان عليه الصلاة والسلام إذا سافر يقرع بين نسائه، فالتي تخرج عليها القرعة يأخذها معه، فهي حظها، هي صارت عملية قرعة. فبيأمن النفقة للباقيات، يؤمن النفقة للباقيات ويأخذ التي لا ما بيستطيع يأخذه معه جميعا. نعم. إذا كانت نوبة المرأة في الليل يجوز أن يأتي إلى غيرها في النهار مجرد مرور، ولا يمكث ويجلس وينبسط ويتغدى ويتعشى، لا، يعني مثلا اليوم ليلة فلان، زوجته الثانية في النهار لازم أغراض، يشتري لها الأغراض ويوصل لها على البيت، سلم عليها بتماشي مثلا، مريضة يجيب لها دواء يأخذها عند الدكتورة مثلا إلى آخره، هذا جائز. أما ليلة، لأن الليلة واليوم 24 ساعة حق فلانة، فحق المرأة ما بصير يعطي جزء منه، لا. ما قلنا السلف الصالح كان الواحد منهم يخاف أن يتوضأ عند غير التي لها النوبة ورعا يعني. فيجلس ربع ساعة نصف ساعة بحيث ما يطول المكس، يعني مو انه والله يجلس يعني ينام قيلولة بالله خديك عند أولاده بيزعجوني هون أريح، ما بيجوز، هذا حقها. وروى أبو داود وقال صحيح الإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت وكان، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، يعني بزورهم كلهم خمس دقائق ربع ساعة عشر دقائق كل واحدة، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، ما في مسيس لأنه مو حقا هذا اليوم، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. أما زيارة بزورهم كان كل يوم، يعني يسألهن لازمكم شيء، بدكم أغراض، بدكم كذا. وتختص بكر جديدة بسبع ليال متواليات وجوبا. إذا واحد عنده زوجة أو أكثر وتزوج بكرا وجب أن يفرد لها سبع ليالي متواليات حتى تأنس به وتعود عليه، بعد ذلك يرجع للقسم الطبيعي. وإذا تزوج ثيبا ويجب له أو عليه أن يفرد لها ثلاث ليالي متواليات. وعن أنس رضي الله عنه كما روى الإمام مسلم عن أنس قال أنس من السنة، الصحابي لما يقول من السنة يعني مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة أحد رواة الحديث لو شئت لقلت إن أنس رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس هو من الورع رواها مثل ما سمعها، قال من السنة. وروى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبكر سبع وللثيب ثلاث. هذا حديث ثاني صحيح عن النبي مباشر صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم. إلا إذا واحدة من الزوجات وهبت حصتها لزوجة أخرى فقد أسقطت حقها فهو جائز، كما فعلت السيدة سودة بنت زمعة وهبت ليلتها للسيدة عائشة رضي الله عنها، فكان صلى الله عليه وسلم يبيت ليلة عائشة عندها ويبيت ليلة سودة عند عائشة أيضا ليلتين. روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مثل أخيها، يعني أتمنى أن أكون في داخل جلدها، يعني أنه أنا هي، أتمنى أن أكون في مثل أخيها، يعني كأن جلدها انسلخ ولبسني كأني أنا هي بدالها، يعني من كثر محبتها بشخصيتها تتمنى أن تتلبس هذه الشخصية. قالت عائشة مع أنه عائشة مميزة جدا يعني في الجمال وفي العلم وفي التقوى وفي كذا لها مزايا، قالت ما في امرأة كنت أحب أن أكون في مثلها أحب إلي من سودة بن زمعة، من امرأة فيها حدة. قال يعني مو الحدة يعني عصبية، قال العلماء الحدة هنا هي قوة النفس وجودة القريحة. قالت فلما كبرت سودة يعني جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة. وإذا أراد سفرا كما قلنا أقرع بين نسائه واستصحب من خرجت القرعة، كما روى البخاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. سما سيزعل يعني، فمرة بيطلع القرعة على هذه ومرة بيطلع على هذه وهكذا. هذا باب القسم. أما النشوز فهو العصيان، النشوز مأخوذ من النشز، النشز هو التعالي، التعالي والارتفاع، يعني أنا لما أكون جالس وأقف يقال لي نشزت، لذلك ربنا يقول وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا قال لك قم تحرك تعالى عن الأرض وقم إلى الجهاد في سبيل الله أو قم في طلب العلم فانشزوا، هذا معنى النشوز. ولذلك شو قال رب العالمين للعزير، العزير لما قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث كذا، فالحمار صار عظام، صار تراب عظام، باقي عظام، بقية عظام بعد 100 سنة. قال الله له وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، فوقفت العظام على الأرض وتشكل هيكل عظمي بقدرة الله، ثم بدأ يتلبس من عظم وجلد وعصب ودم وكذا، ثم عاد حمارا حيا وهو ينظر إليه كيف يخلق من جديد، عملية عكسية قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا هو النشوز. فالمرأة عندما تتعالى يعني تعصي زوجها أو تخرج من بيتها في عملية التعالي الحسي والمعنوي، تتعالى على زوجها أو تعصيه أو تخرج من بيتها بدون الإذن، هذا اسمه النشوز. فإذا حصل النشوز قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بعدين قال إذا ما مشي الحاج فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، هذا اسمه باب النشوز الآن سنتكلم عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا الذي كان في السماء إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، يعني زوجها. هذا رواه البخاري أيضا، البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. وروى الإمام أحمد إذا صلت المرأة خمسها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هلأ رب العالمين سبحانه وتعالى جعل الدنيا كما تعلمون دار اختبار وابتلاء، والعملية في نهاية كل الحياة الدنيا خلاصتها أمرين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ورب العالمين قال للمؤمنين ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فاختبر الله الرجال بأشياء واختبر النساء بأشياء. ربنا اختبر الرجال بأشياء كثيرة، منها الإنفاق، أوجب عليهم النفقة على الأسرة، بده يطلع يشتغل، بده يشتغل، بده يعافر في الدنيا ويتعامل مع الناس حتى يأتي بالرزق الذي قسمه الله له. واجب عليه من جملة الواجبات صلاة الجمعة، واجب عليه يروح على صلاة الجماعة، على بعض الأقوال نفرض أقوال الجماعة والجماعة، الجهاد في سبيل الله والقتل وتقطيع الأيدي والأرجل، قتل بذل جهود عظيمة. فالرجل مكلف بأشياء حتى في أمور بعض بسيطة، مكلف مثل الاستنزاه من البول، هذا عند المرأة ما في، الرجل في عملية فيها شوية من المشقة عندما يبول يستنزه من البول حتى يخرج ينتظر كذا حتى يتوضأ ويصح صلاته. المرأة تفعل وتغسل وتمشي على طول، ما عندها مشكلة لأنه ما في عندها هذا. فهناك تكاليف للرجل، مقابلها في تكاليف للمرأة. المرأة مكلفة هذه الأمور بسيطة جدا، الصلاة مثل الرجل حتى تصلي في بيتها، ما عندها صلاة جماعة ولا جمعة، والصيام مثل الرجل حتى تفطر هي في فترة الحيض وبعدين تقضيها على رواق، والصلاة في فترة الحيض لا تقضيها ما عليها صلاة، يعني هي أريح بالنسبة للرجال بالنسبة للصلاة والصيام. في عندك صيام، في عندك حفظ الفرج، أصلا الرجل مطلوب منه يحفظ فرجه أيضا، فالمرأة تحفظ فرجها وعرضها لأنه هي الآن محل زرع الأولاد، لكي لا تختلط الأنساب وينسب الإنسان إلى غير أبيه، فهذا واجب عليها تحفظ عرضه وتطيع زوجها. طاعة الزوج هي الآن المشكلة التي النساء يشتكين منها، وهي طريق الجنة. استغرب أنا كيف بدك تفوتي على الجنة، كيف بدك تدخل الجنة إذا لم تفعل هذه الأشياء، كيف يدخل الإنسان إلى الجنة بدون تكليف؟ فهذا هو طريق الجنة، شغلة بسيطة جدا، هي عبارة عن شيء من التنازل. المرأة المخطئة ماذا تفعل؟ رب العالمين سبحانه وتعالى وضح الأمر ببساطة، بساطة جدا، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هي أمرين، عملية النفقة وعملية التفضيل الفطري الذي خلقه الله في هذه العملية. الآن لو تشوف أنت الديوك تلاقي 20 دجاجة ديك واحد، ما يقدر يكون في ديكين يتقاتلوا مع بعض، الديك بيذبحوا للديك الثاني، ما في ديكين على جاج، كل جاجاته بقولن ديكو. الأسود نفس الشيء، جاي 20 لبوة وأشبار وكذا، أسد واحد. هيك رب العالمين جعل فطرة، فالمرأة التي على الفطرة ما تستطيع أن تتخيل إلا أنه رجل واحد، لذلك في 4 نساء مثلا رجل واحد، وهذا الرجل له القيادة على شوف مثلا مملكة أو دولة جمهورية، رئيس واحد، ما بصير يكون في ملكين أو رئيسين، مؤسسة ما بصير يكون في 2 مدير عام، لازم مدير عام واحد، وزارة لازم وزير واحد، ما بصير وزيرين وزارة واحدة، هذا أمر فطري في العالم. فالرجل رب العالمين فضله بأمر جعله هو تكليف، هو تشريف، هو تكليف في نفس الوقت وللقيادة. فالقوامة هي عبارة عن قيادة، يعني المرأة في البيت هي والرجل أسرة واحدة وبتشاور، أحيانا في قرار لازم يتخذ القرار، الولد نحطه في مدرسة حكومية ولا مدرسة خاصة، مين اللي بده ينفق؟ الرجل هو اللي بده يدفع. أنا ما عندي إمكانية أدفع تكاليف مدرسة خاصة، أتخذ قرار إنه هذا الولد في المدرسة. فإذا الزوجة بدها تعاند بدها تكلف الزوج يتدين ويقترض ويكلف نفسه، ما هنا يتخذ قرار. امرأة تدخل إلى البيت تسيء إلى الأسرة، تسبب نميمة، تعمل مشاكل، اتخذ قرار هذه المرأة لا تدخل هذا البيت، هذا قرار يتخذ في حالات الضرورة، نشتري كذا ولا لا نشتري، الآن الميزانية لا تسمح، اتخذ قرار مثلا. أمور هي معنوية كذا، مو معناته أن الرجل يعني يستبد ويظلم وكذا، المؤمن لا يظلم أصلا، قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنا إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. وفي حديث آخر قال إن رضي إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وهي كمان نفس الشيء. فلازم نصبر على بعض، ما في إنسان كامل، كما أنك أنت لست كاملا هي. فعملية التفضيل هذا فطري، مو معنى ذلك أنه كل رجل هو أفضل من كل امرأة، ما العلاقة هي؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قد تكون الزوجة أفضل من زوجها عند الله بمليون مرة، بس قيادة الأسرة له. فهي إذا فهمت هذا الموضوع أن الله تبارك وتعالى اختبرها بذلك واقتنعت بما خلقه الله عز وجل من أمور الفطرة والقوة والقيادة، المرأة الفطرية تحب أن تجلس تحت جناح رجل يحميها ويدافع عنها وعن عرضها وينفق عليها. المرأة التي تشتغل عادة برات البيت وتنفق على نفسها وأحيانا تنفق على جزء من البيت تتمرد، لأنه القوامة راح نصها، القوامة إلى نصين، النصف الأول بما فضل الله بعضهم على بعض، النصف الثاني وبما أنفقوا من أموالهم. فهي تظن أنها صارت ندا للرجل، هي مثله، أنت رجال أنا رجال كمان، هي بتقول له أنت رجال وأنا رجال، أنت عم تنفق أنا عم بنفق أكثر منك، هذه فلوسي هذه مالي. هذه النقطة تخرب الأسرة وتعكر صفو الحياة الزوجية، ولذلك الرجل اللي عنده مروءة ما بياخذ من زوجته، ما بيرضى ياخذ منها حتى لو كانت غنية، لا يرضى أن يأخذ منها ولا أن يدعها تنفق قرشا واحدا حتى لو كان فقير، لا يرضى إذا عنده مروءة، لأنه هي مو من المروءة أنك تأخذ يجلس بدون شغل وزوجته تشتغل وتنفق عليه، هذا خلل. ولكن حتى المرأة لو حصل مفروض ما تتمرد على زوجها، فهي تضع قناعة أن أنا لي هدف في الحياة، ما هو هدفي في الحياة؟ أن أرضي الله عز وجل. إرضاء الله عز وجل بأبواب الجنة 8 مفتوحة للمرأة بأمور، شو هي؟ صلي 5 صلوات في اليوم والليلة، تصوم شهر رمضان، تحفظ فرجها، هذه أمور طبيعية لكل مسلم، بقي عليها أن تطيع زوجها بس، تطيعه فيما يرضي الله. طبعا لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إذا أمرها بشرب الخمر تقول له ممنوع، أمرها أن تكشف رأسها أمام الرجال تقول له ممنوع، أمرها أن تدخل الرجال غرباء تقول له ممنوع. أما قال لها مثلا ديري بالك على الأولاد، حاضر، شو المشكلة يعني؟ هالطبخة أنا هاي الأكل لا أحبه، عملي لي الأكل، طيب حاضر، شو المانع يعني؟ اليوم بدي أروح زور أختي، بلاها اليوم خليها لبكرة، بكرة بكرة خلاص الله يرضى عليك علي وعليك. لا اليوم لازم روح غصبا عنك بدي روح، ما بينفع ما بينفع. وهو كمان لازم يكون لين، بدها تروح تزور امها، طيب زوري امك. ما لا، بدي اثبت انه هو الرجال، ممنوع تزوري امك. طيب ما بزور امي، بس انت عصيت الله، عم تخليني انا عق امي. اما اذا كانت امها مثلا، بعض النساء في عندهم امهات يعملوا مشاكل، كل ما تروح عند امها ترجع مقلوبه، في اكله اسمها مقلوبه، ترجع مقلوبه، هن اسمها مقلوبه لانه بيقلبوها بعد ما بيحطوا الباذنجان تحت بيقلبوها بصير باذنجان فوق، فاسمها مقلوبه. فبترجع مقلوبه، اخلاقها منزوعه، امها بتعلمها، احيانا بعض النساء بيخطئوا فبتعلم بنتها عليه، لا تسمعي كلامه، عملي كذا مشان يحبك، اخطاء. فاذا وجد هو ان امها تفسد اخلاقها او اختها، له ان لا يمنعها نهائي، ولكن يقنن، بروح معه، يقول انا بروح معك نزور حماتي سوا، ماشي، بزور حتى ما يصير افساد، او بدل كل يومين بيعملها كل اسبوع. يعني في حكمه، لكن شو معنى تقوامونا؟ فالمراه يجب عليها ان تطيع زوجها، وعلى الرجل ان يكون حكيما في المعامله، وان يكون لطيفا في المعاشره، وان ينفق يكون كريما في الانفاق، لا يحوجها الى ان تنظر الى غيره. فالامور سبحان الله بشويه لطف، شويه تطبيق السنن، هي بس العمليه بتسري الحياه، ورب العالمين يجعل بينهما الموده والرحمه. فالموده هي اللي بصير الغزل بين الزوجين، بحبك وبتحبيني وكذا، وبيلمسها وبيعمل لك، هذا اسمه الموده. والرحمه اذا مرضت بياخذها بيعالجها، بجيب لها طب، بيريحها لما بتتعب، بجيب لها شغاله اذا بيستطيع، وهي كمان بتطبخ له بتكوي له بتعمل له كذا، بتستقبله وهو جاي تعبان، بتحاكيه كلمتين حلوين بتنسيه تعب حياته. هذه هي الرحمة اللي الله جعلها، وجعل بينكم مودة ورحمة. أما إذا هي بدها تصير رجال وهو بده يصير مثل الديوك يتقاتلوا مع بعض، ما تستمر الحياة. ولذلك رب العالمين ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة من قواعد الأخلاق في الحياة الاجتماعية، قال: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. النبي صلى الله عليه وسلم ما حكى كل شيء بيعرفه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. في رجال ونساء كمان نفس الشيء، إذا عرف شغلة بينقتها من أولها لآخرها، أنت قلتي كذا وقلتي كذا وقلتي كذا وصار كذا، وتتذكري قبل 5 سنين لما قلتي كذا، وقبل 10 سنين أمك عملت فيني، وأخوك ما بعرف شو عمل، بينكشها كلها، شو بدها تتحمل المخلوقة؟ وهي كمان نفس الشيء، بزمانك اطلعت على ما بعرف مين، وبنقدر ايش حكيت معي كذا، وقبل 10 سنين سبيتني، وقبل 15 سنة قلت لك اشتري لي ما اشتريت لي، وما رأيت منك خيرا قط. قال عليه الصلاة والسلام: اتقين الله يا معشر النساء، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أكثر أهل النار من النساء. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة لازم تخاف على حالها كما الرجل، يعني كمان أنه تخاف ما دام نسبة كبيرة من النساء، طيب أنا لعلي يكون منهم، طيب بدي اتقي هذا، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن من لم يفعل فبكلمة طيبة. اتقينا، قلنا بما يا رسول الله أكثر أهل النار نساء؟ قال: لأن كنا تكثرن اللعن، يعني بسبوا بدعوا كثير على بعضهم على أولادهم، وتكفرن العشير، يعني ما بتشكر الله على النعمة، بتكفر عشرة الرجل. قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قالت: اشتري لي فستان. قال: حاضر. بعد أسبوعين شهر قالت: اشتري لي فستان. قال: حاضر. في حفلة اشتري لي فستان. قال: حاضر. اشتري لي فستان. قال: حاضر. على العيد: حاضر. بعد 5 سنين قالت: اشتري لي فستان. قال: أجلي هلا، بعمري ما قلت لك اشتري لي فستان اشتريت لي. نسيت كل الفساتين. وهكذا سبحان الله طبيعي، إلا من رحم الله. فالمرأة يجب أن تتقي الله في هذا الكلام، تقول له: ما في، الله يجزيك الخير، والله الحمد لله عندي فساتين كثير، الحمد لله وجزاك الله خير، بارك الله فيك. فالمرأة سبحان الله بكلمة طيبة تسحب كل شيء عن زوجها بتاخذه، بصير مثل ما بيقولوا العوام بصير خاتم بإصبعتها. أما إذا بدها تعانده يعاندها بصير مو حياة. فهذا الباب المشهود مأخوذ من هذه العملية. فهي عملية خلاصتها كلمتين، أنه نحن مكلفون من جملة التكاليف أمور، منها أن المرأة مكلفة أن تطيع هذا الرجل فيما يرضي الله طبعا، والرجل مطلوب منه أنه يعدل وأنه يكون كريم ومنفق ولطيف المعشر، خلص تصير الحياة من أحلى ما يكون. بصير فيها نكد، ما بقول لك لا، نحن لسنا معصومين، بصير أحيانا خلل بسيط كذا. هلأ إذا هي غضبت هو بيسكت بمشي اليوم، هو غضب هي بتسكت، لما يكونوا رايقين عتاب لطيف، عتاب لطيف، مو يذكر الجفاء كله، لأنه بيقول لك ذكر الجفاء في وقت الصفاء من الجفاء. واحد قاعد مبسوط مع مرته قال له تتذكر قبل 5 سنين لما سبيت أبي، هلا وقتك هلا؟ لا مو وقتك هلا، ليش تعكر العملية مثلا؟ فهذا ذكر الجفاء في وقت الصفاء من الجفاء. فالإنسان بيكون حكيم، لنفرض أنه حصل مشوش، امرأة عاندت ركبت راسها وما بدت امتنعت عن الفراش أو عصت زوجها أو خرجت بدون إذن أو صارت تدخل الناس بدون إذن، هذا مشوش. فماذا يفعل؟ قال الله تعالى فعظوهن بالله، يا بنت الحلال أنت مسلمة مؤمنة اتقي الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من إذا عصت المرأة زوجها الملائكة بتلعنها، بذكرها بجيب لها درس علم بسمعها يا بالمسجلة ياخذها على الجامعة بحضرها درس إلى آخره. فعظوهن، تأخذ الفترة فترة مو على طول فعظوهن. شو النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وعظ في ناس ما يسمعوا كلامه، مو أنت يعني وعظت اليوم لازم تصير صديقة بنفس اليوم، لك تأخذ وقت لك تصبر. فعظوهن كتغت شهر سنة حسب حلمك وصبرك، ما مشي الحال لا وعظ ولا دروس ما نفع فيها. طيب واهجروهن في المضاجع، المرحلة الثانية يهجرها في المضجع، يعني بينام جنبها وما بيقرب عليها، بدر ظهره يعرض عنها. فالمرأة المؤمنة ما بيهون عليها، المرأة ما بيهون عليها، تحس حالها انه يعني عقوبة شديدة عند المرأة اللي بتفهم، يعرض عنها. فهي بدها تصالحه بيمشي الحال، ما مشي الحال صارت تتركه تروح تنام أوضة ثانية ما لا سائلة عنه. فعظوهن، هي أوامر رب العالمين، انتبهها الله عز وجل الذي خلق الناس وأعلم كيف الإصلاح بصير. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. كلمة واضربوهن نحن الآن عم نتخيل الآن في عصرنا وفي أمريكا، على فكرة أمريكا أكثر دولة في العالم الرجال يضربون النساء بظلم وأذى، اللي عاملين حالهم حقوق الإنسان وما حقوق الإنسان. نحن كلمة واضربوهن هذا تأديب إلهي للعباد. أولا في الإسلام الضرب على الأماكن الحساسة، الرأس كله ممنوع الضرب عليه، لا صفع ولا كف ولا بخس ولا شيء، هذا واحد. الضرب على العظام ممنوع، على الأماكن الحساسة ممنوع شرعا حرام. والضرب الذي أمر الله به أولا ليس لكل النساء، ينبغي أن يغلب على ظنه أنه يفيد أولا، ثانيا يكون ضرب تأديب لا ضرب انتقام. شلون يعني ضرب؟ يعني بيعمل لك إيده هيك على كتفة بس، على عضدة على إيده، يعني وحدة بس هيك سفقة على، ومو لكل النساء. في بعض النساء، بعض النساء انتبه، أنا عم أتكلم عن كل الدنيا، ما عم أتكلم عن وحدة أو تنتين أو عشرة، عم أتكلم عن ملايين النساء. فرب العالمين الذي خلقهن وأعلم بهن، لأن المصنفات، في بعض النساء لا تشعر أن زوجها رجال إلا إذا ضربها، هيك في بعضهم مربعين هيك، يا أما هي طبيعتها البشرية. في بعض النساء تقول لك إذا ما ضربني ما له رجالة، فبتتحرش فيه مشان يضربها مشان تحس أنه هو رجال، هيك طبيعتها. في بعض النساء هيك، مو كل النساء بس فيه. فالله ذكر لهدول الجماعة. وفي بعض النساء فعظوهن واهجروهن واضربوهن، ما بيمشي حاله إلا بالضرب. إذا غلب على ظنك أنه هذا الضرب يؤدي إلى نتيجة جاز أن تستعمله. إذا كان تعلم أنه سينفر أكثر معناته ما في منه فائدة فلا تستعمله. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة قط ولا طفلا بحياته كلها صلى الله عليه وسلم، ما ضرب لا امرأة ولا ولد صغير أبدا. فمو يعني هو علاج، ولكن مثل ما قلت لك رب العالمين عم يشرع للبشر كلها. ففي بعض النساء إذا ضربها يا لطيف تنخرب الدنيا كلها، ما عاد في مجال للعيش أبدا. في بعض النساء لا بيمشي حالها تستقيم. بس مثل ما حكينا الضرب مو انتقام، الضرب ضرب تأديبي، مثل ما بتضرب ابنك أنت ضربة صغيرة. بس لما أنت تكون إنسان شخصية، لما تكون أنت شخصية مسلم ملتزم مؤدي للحقوق ضابط للأسرة أخلاقك عالية وعظت وكذا وكذا وكذا وبعدين عملت بإيدك يا لطيف شغلة كبيرة. أما من أول يوم ضرب وقتل ضرب وقتل. مثل واحد بعرف واحد ولد أنا كبر هلا، لما كان صغير كانت أمه تصرخ عليه كثير. هي ذكرتها قصة في دروس تربية الأولاد في الإسلام. كانت أمه تصرخ عليه من هو صغير، شو ما عمل أي شيء بسيط تصرخ عليه كأنه عمل جريمة كبيرة. يعني إذا هو عم يشرب تساقط منه قليل من الماء تصرخ عليه كأنه ترك الصلاة بقوة. فصار بعدين يعمل أشياء تقول له مرسلون ليش هيك عم تعمل؟ إلا ما صرختي عليه. ربط أنه ما بيكون خطأ إلا إذا فهمت علي؟ فأساء تربيته. فبعض النساء إذا من أول يوم الزوج عصبي المزاج، إذا الأكل ناقص ملح بيقلب الصفرة والعياذ بالله. إذا ما بعرف شو ابنه عمل كسر الكاسة ضرب هذا بقصة شرير. إذا كان الرجل بهذه الشاكلة ما بيفع هذا الضرب، مو أسلوب تربوي. أما الشخص المميز الذي حليم المؤمن حليم صبور ما بيرفع صوته أصلا، بيكتفي بالنظر بيزور بيعمل نظرة خلص أنا متضايق من هذا الكلام. أما إذا وصلت معه أن يمد إيده معناتها هذا أمر كثير كبير فيحصل فيه تربية. هذا هو عشان تعرف شو يعني فضري واضربوهن، هذا كلام رب العالمين. فبعض الناس بيستغلوا الآية هذه لمصالح ضد الإسلام والمسلمين، وهن المجرمين، هن الناس هذول المجرمين بمعنى مجرمين. الأجانب لما يضربوا على المستشفى، وأغلب إلى أغلب الشعب الأمريكي بيضرب، الرجال بيضربوا النساء أكبر نسبة، مو أغلب الشعب يعني أكبر نسبة في العالم حسب الإحصائيات، وكله أذى. نحن لا ما عندنا، والذي يفعل خلاف الشرع هو المخطئ، مو الشرع اللي مخطئ هو اللي مخطئ. إذا استحكم الخلاف ما مشي الحال يجيبوا حكم من أهله وحكم من أهلها. يستحب أن يكونوا من أهله ومن أهله، إذا ما كان ممكن يكونوا حكمين غريبين يأتي بهما القاضي، وشرط الحكمين أن يرضى بهما الزوجان، لأنه الحكم هذا وكيل عن الزوج والثاني وكيل عن الزوجة، فيجب أن يرضى الزوج والزوجة بمن يكون وكيلا عنهما. فهذول الحكمين بيسمعوا، كل واحد بياخذ تعليمات أو معلومات من صاحبه. فبيجي الرجل بيجلس مع زوج مع الزوجة قريبة بيقول له شو المشاكل؟ تقول له زوجي بخيل بيصرخ كثير ما بيعطيني حقي بالكذا الثاني بيقول له شو مشكلتك؟ بيقول له هي المرأة ما في إلا طالعة فايتة بدون إذن مثلا، لا تؤدي الحقوق، تمتنع عني، بتسب تلعن، بيحكي كل واحد بيحكي مشكلة. يجتمع الحكمان مع بعض بيقول له صاحبك عم يعمل كذا كذا، بيقول له أنت كمان صاحبتك عم تعمل كذا، طيب شو الحل؟ بيقول له الحل أنك أنت تكف لهذا الرجال عن البخل وتأمره بالإنفاق، قال له أنت كمان تكف المرأة مثلا، فيتفقان على حل ويجبران الزوجين على تطبيق هذا الحل. إذا بحثوا القضية من كل الجهات ووجدوا أنه لا حل لا حل إلا في الطلاق، هذول الاثنين لا يصلحوا لبعض بعد المحاورات والمحادثات، فالزوجة توكل الحكم اللي عندها انه يقبل انه يدفع مال مقابل خلع، او يقبل انه يعني يحصل الطلاق، وذاك الثاني بيوكل الرجال انه يطلقوا او يدفع العوض مقابل يعني الطلاق، يعطيها المهر الى اخره، يوكلوا بعض ويتفقان على الحل. قال الله تعالى: ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما. ذكرنا في تفسير سوره النساء انه ان يريدا اصلاحا قيل الزوجين وقيل الحكمين وقيل، لذلك سيدنا عمر كان مذهبه ان يريدا اصلاحا يعني الحكمين يوفق الله بينهما، فكان ياتي بالحكمين، اذا لم يحصل الوفاق يعاقب الحكمين سيدنا، لو انتم نيتكم باطله نيتكم عاقبه. الله قال ان يريدا اصلاحا يوفق، ما دام ما صار توفيق معناته انتم ما اردتوا الاصلاح. هذا مذهب سيدنا عمر. عندنا اجازه اسبوعين يعني بمناسبه الحج والعيد، بعد اسبوعين يعني الاحد القادم والذي بعده اجازه، اللي بعده ان شاء الله نعود، والثلاثه هذا في درس بعد بكره، وبعدين اسبوعين يعني مع بعض ان شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم يا رب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سبيلا وسببا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استر عوراتنا وآمن رعاتنا، واغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وارحمنا يا رب العالمين. آمين. صلى الله على سيدنا